Thank you. إن الله غفور رحيم.

سيدنا الشيخ عبد المنعم استمتع لما قلنا الأوقاف، كما ندعوك يا خفي الألطاف أن تجعلنا بالقرآن عاملين، نحل حلاله ونحرم حرامه، ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، ونتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان قد تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمود سليم المقيم بصحى المرد، شاكرين لفضيلته وشاكرين لمن أتى أثناء التلاوة قارئا من الأعلام وله بين الناس مقام، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف الشورى المقيم، عبد الرؤوف الشورى المقيم للمناحري. معذرة أقدم إليكم عذري أن أقدم لكم حبيب عمري شيخنا سعيد يسري يتلو علينا من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا.